السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علمونا في المدارس إن جزيء المية الواحد بيتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، والرمز الكيميائي بتاعه H2O اللي كلنا عارفينه. بس ثانية واحدة، هو مش الأكسجين ده كده يبقى غاز؟ والهيدروجين ده برضه غاز؟ يعني المفروض إن إحنا لما نحط غاز على غاز يطلع لنا غاز جديد؟ إزاي بقى لما بنحط الاتنين على بعض بيطلع لنا مادة سائلة زي الغاز الخفيف اللي مش بنشوفه ولا بنقدر نلمسه، فجأة كده يتحول لسائل بنقدر نمسكه ونشربه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم الموضوع صح محتاجين الاول نتعرف على الابطال بتوعنا وهم لسه سنجل كده لوحدهم. خلينا نبدا بالهيدروجين. الهيدروجين هو العنصر رقم واحد في الجدول الدوري، ابسط ذره موجوده في الكون، يدوب عباره عن بروتون واحد في النواه بيلف حواليه الكترون واحد غالبا. وفي حالته الطبيعيه ذرتين الهيدروجين بيمسكوا في بعض وبيعملوا غاز الهيدروجين او جزيء ال H2O، ودي اقصى حاجه الهيدروجين بيقدر يعملها. وعلى الجانب الاخر بقى عندنا الاكسجين، عنصر اقوى بكتير واتقل من الهيدروجين، ذرته عندها 8 بروتونات و8 الكترونات، وهو كمان في حالته الطبيعية بيكون غاز أو جزيء الـ O2، وده برضو أقصى حاجة بيقدر يعملها. ليه أصلاً الأكسجين غاز والهيدروجين غاز؟ لأن الأكسجين كجزيء مش مهتم إنه يرتبط بزميله من الجزيئات. الروابط بين جزيئات الأكسجين وبعضها ضعيفة جداً، يدوب بيخبطوا في بعض كده من بعيد لبعيد ويجروا، ونفس الموضوع بيحصل مع الهيدروجين. فالغازات بشكل عام ما بيكونش فيه صمغ بيربط بين جزيئاتها وبعضها، ما هماش قريبين من بعض زي السوائل ولا مثبتين في بعضهم جامد زي المواد الصلب، حرفيا طايرين في الهواء. وبناء على الكلام ده، لو احنا عايزين الاكسجين والهيدروجين يندمجوا مع بعض ويتحولوا لسائل، لازم جزيئاتهم تقرب من بعض شوية وتمسك في بعض اكتر، وما تسيبش الجزيئات كده كل واحد يطير في حاله. ازاي ده بقى ممكن يحصل؟ كل ذرة في الكون من أصغر ذرة لأكبر ذرة عندهم حلم واحد بس، وهو الاستقرار. الذرة بتكون مستقرة وهادية ومرتاحة البال ونايمة على الكنبة في ساعة العصاري لما بيكون مستوى الطاقة الأخير مليان على آخره بالإلكترونات. لكن لو المستوى ده ناقص بتفضل قلقانة وبتدور في كل حتة علشان تكمل النقص ده. ولو بصينا بقى على الأكسجين هنلاقي إن الأكسجين ذرة قوية بس عندها مشكلة، مستوى الطاقة الأخير بتاعها فيه 6 إلكترونات بس، وعلشان تستقر لازم يوصلوا 8. فالأكسجين ماشي طول الوقت يقول يا ولاد الحلال ناقصني إلكترونين، محدش عنده إلكترونات زيادة. وعلى الجانب الآخر الهيدروجين ذرة بسيطة جدا ما عندهاش غير مستوى طاقة واحد وفيه إلكترون واحد، والمستوى ده علشان يتملي ويبقى مستقر محتاج إلكترون كمان، وعليه ذرة الهيدروجين بتخرج من صباحية ربنا تلف كعب داير على أمل تلاقي حد يديها إلكترون. وهنا بقى بيحصل الديل. ذرة الأكسجين لما بتقابل ذرتين هيدروجينين بتبدأ إنها تقترح عليهم، بقولك إيه، طالما مفيش حد معبرنا ما تيجي نعمل شراكة، أنا محتاج 2 إلكترون وكل واحدة فيكم معها إلكترون، ما تيجي نلفهم مع بعض كده ونعملهم سندوتش. إزاي يا عم؟ قالك أنا هشارك ب2 إلكترون من اللي عندي وكل واحد فيكم يشارك بالإلكترون اللي معاه، وبكده الإلكترونات تلف عندي شوية وعندكم شوية، أبقى أنا كملت 8 بتوعي وكل واحد فيكم يكمل اللي ناقصه. والعملية دي هنسميها الرابطة التساهمية، يعني مفيش حد هيسرق من حد ولا واحد هياخد مصلحته ويجري، احنا الاتنين ماسكين في ايد بعضنا والمصلحه تمشي. طبعا حبايبنا بتوع اعدادي وثانوي زمانهم مبسوطين قوي بالحلقه، اي خدمه. احنا كده بقى بعد ما ذره الاكسجين وذرتين الهيدروجين اتحدوا مع بعض بالرابطه التساهميه دي بقى عندنا جزيء اسمه H2O. ايه ده، خلاص كده بقى معانا ميه سائله؟ الاجابه طبعا لا. ال H2O بعد اللفه دي كلها مازال مجرد جزيء حر. كل الحكايه ان غاز الاكسجين بدل ما كان طاير لوحده والهيدروجين طاير لوحده، الاتنين اندمجوا مع بعض وعملوا جزيء جديد H2O مستقر شوية. بس مجرد وجود الجزيء ده ما يفسرش ليه المية سالة، مش كده ولا ايه؟ لان بنفس المبدأ اللي فات الجزيء مستقر ومية مية، بس لو فضل طاير في الهواء مع نفسه كده ما هو هيفضل غاز عادي. علشان يتحول لسائل محتاج انه يبدأ يمسك في اخواته او الجزيئات اللي شبهه، لكن برضو اللي هيجبر ملايين الجزيئات من الـ H2O انها تتجمع وتعمل نقطة مية؟ يعني ليه مش هيفضلوا جزيئات بعيدة عن بعضها كده ويطيروا كبخار ولا غاز؟ وهنا بقى بنوصل للسر اللي بيميز المية عن معظم المواد التانية، وهو الرابطة الهيدروجينية، الجندي المجهول اللي بيحول الغازات لسوائل. الأكسجين عنده صفة مهمة جدا في الكيمياء وهي الطمع في الإلكترونات، العلماء بيسموها السالبية الكهربية، واللي ببساطة كده قدرة الذرة على إنها تجذب الإلكترونات ناحيتها. وعلشان كده قوة جذب الأكسجين للإلكترونات بتكون أكبر بكتير من الهيدروجين، فإيه اللي بيحصل؟ الإلكترونات المفروض إنها مشتركة بين الذرتين بتقضي وقت أطول عند ذرة الأكسجين، وبتنفض لذرتين الهيدروجين بقى كأن ملهمش عندهم مصلحة، فبيحصل نوع من عدم العدالة في التوزيع، وده بيخلق حاجة اسمها القطبية. جزء المية بيبقى ليه ناحية سالبة جزئيا عند الأكسجين اللي مستحوذ على كل الإلكترونات ومبلطج على جزء الهيدروجين اللي الناحية التانية، والناحية التانية موجبة جزئيا عند ذرتين الهيدروجين اللي الإلكترونات منفضة لهم، والنتيجة في النهاية جزيء عامل زي مغناطيس صغير، طرف سالب وطرف موجب. وفي عالم الكيمياء الشحنات المختلفة بتنجذب لبعضها، فإيه اللي يحصل لما يكون عندنا ملايين الجزيئات من المية جنب بعض؟ الناحية الموجبة في جزيء المية هتروح تنجذب للناحية السالبة في جزيء مية تاني جنبها، والتجاذب ده بيخلق الرابطة الهيدروجينية اللي قلنا عليها. والرابطة دي بالرغم من انها مش قوية زي الرابطة اللي جوه الجزيء نفسه اللي هي بين الاكسجين والهيدروجين، الا انها قوية بما فيه الكفاية انها تخلي الجزيئات تقرب من بعضها، وهي دي بقى السبب ان المية بتتحول سائل، بالرغم من ان كل مكوناتها هيدروجين واكسجين والاتنين غازات. طبعا بجانب الميزة الأساسية للرابطة الهيدروجينية في إنها بتحول المية لسائل، إلا إن مش دي فايدتها الوحيدة. بسبب الرابطة الهيدروجينية المية بتحتاج كمية طاقة وحرارة كبيرة علشان تغلي، ولما بنسخن المية عند 100 درجة مئوية فإحنا بنحاول نكسر الكلبشات أو الروابط الهيدروجينية دي علشان نحرر الجزيئات ونخليها تطير وتبقى بخار. ولولا الروابط الهيدروجينية كان زمان المية بتتحول لغاز في درجة حرارة الغرفة أو أقل كمان، وساعتها الأرض ما كانش هيبقى عليها نقطة مية سائلة واحدة بس. كل اللي كنا هنعرفه عن المية ساعتها إنها غاز بيطير في الفضاء. كمان من أغرب الصفات اللي تخص المية هي علاقتها بالبرودة. أي مادة في الدنيا لما بتبرد الطبيعي إن حجمها بيقل وكثافتها بتزيد، إلا المية. لما المية بتقرب من درجة التجمد 4 مئوية أو أقل بيبدأ حجمها يكبر وكثافتها تقل. الروابط الهيدروجينية اللي جواها بتجبر الجزيئات إنها تترص في شكل سداسي منتظم مليان بالفراغات، وهو ده اللي بيخلي التلج يعوم على وش المية كمان. ولولا الصفة الغريبة دي كان زمان البحار والمحيطات اتجمدت من تحت لفوق مش العكس، وساعتها كل المخلوقات البحرية كانت هتموت، لأن التلج اللي فوق ده بيشتغل كطبقة عزل بتحافظ على درجة حرارة المية اللي تحتيها وتحافظ على استمرار الحياة. ده غير طبعا إن المية ليها صفة مدهشة وهي إنها المذيب العام، الحاجة اللي تقدر تدوب فيها أغلب المواد اللي على وجه الأرض. ده غير إن ليها توتر سطحي عالي، وده بيخلي سطحها عامل زي طبقة جلد رفيعة ماسكة نفسها بإحكام، وعلشان كده بتلاقوا صور لحشرات صغيرة ماشية على وش المية عادي وكأنها أرض صلبة. وموضوع تماسك الجزيئات دوت ليه فايدة كبيرة جدا في الطبيعة، لأنه بيساعد النباتات إنها تسحب المية من الجذور لحد الأوراق عكس الجاذبية. كمان من الحاجات المذهلة إن المية من المواد القليلة جدا الموجودة في الحالة الصلبة والسائلة والغازية بشكل طبيعي في نطاق درجة حرارة الأرض، فمن غير أي تدخل بشري بنشوفها سائلة وبنشوفها صلبة وبنشوفها بخار أو في حالة غازية. وأخيرا بقى غرابة المية مش بتقف هنا. سبحان الله كل خصائص المية كمادة غريبة جدا وكأنها السائل اللي كسر كل القواعد. لو بصينا على جزء المية تحت ميكروسكوب تخيلي مش هنلاقي الذرات مرصوصة جنب بعضها في خط مستقيم، لا هنلاقي جزء المية واخد شكل حرف V كأنه رسمة راس قطة أو حاجة، أو كأنها شبه ميكي ماوس، ذرة أكسجين كبيرة في النص ماسك فيها ذرتين هيدروجين صغيرين من فوق. والمدهش بقى ان لولا الزاويه دي ما كانش برضه هيبقى فيه ميه سائله. ليه؟ ذرات الميه لو كانت مرصوصه جنب بعضها في خط مستقيم الشحنات الموجبه والسالبه كانوا هيلغوا تاثير بعض، وما كانش هيبقى فيه قطبيه قويه، وبالتالي ما كانتش الروابط الهيدروجينيه اصلا هتبقى قويه. الموضوع عامل بالظبط زي ما تبقى واقف في النص وفي واحد بيشدك من ايدك اليمين وواحد بيشدك من ايدك الشمال بنفس القوه. لو انت اقوى من الاثنين ساعتها ما كانش هيحصل حاجه، هتفضل ثابت لان القوتين بيلغوا بعضهم. لكن تخيل بقى لو الاتنين اللي بيشدوك واقفين قدامك ومايلين شوية، ساعتها كنت هتتحرك معهم لقدام، وهو ده بالظبط اللي بيحصل مع جزيء المية. الشكل الهندسي المميز لارتباط الذرات مع بعضها هو اللي بيساهم ان تأثير القوة عليها يبقى متفاوت وما يلغيش بعضه، وبالتالي تبقى ثنائية القطب وتفضل تلم جزيئات كتير من حواليها. وفي النهاية الأكسجين هو العنصر الوحيد اللي مع الهيدروجين دخلوا في توليفة سحرية هي اللي بتدي المية صفاتها الاستثنائية وبتخليها تتصرف بشكل مختلف وتحمل بين جزيئاتها سر الحياة. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.